أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إنه ربما حكي عن بعض أهل النذر من أهل العصر حكي إشكال في الواجب المعلق، وهو أن الطلب والإيجاب إنما يكون بإزاء الإرادة للحركة للعزلات نحو المراد. كان الكلام في الواجب المعلق الذي قال به صاحب الفصول، وتقدم من المصنف الإشكال عليه، وهذا هو إشكال آخر على القول بالواجب المعلق. تقريب هذا الإشكال يتوقف على مقدمة، وهي أي المقدمة أن الإرادة على قسمين، الإرادة على قسمين، الإرادة التكوينية، الإرادة التشريعية، والفرق بينهما أن الإرادة التكوينية عبارة عن إرادة الإنسان ما يفعله وما يرتكبه من الأفعال، فالإرادة التكوينية تتعلق بفعل نفس الإنسان، والإرادة التشريعية تتعلق بفعل غيره. يريد الشخص فعلا من غيره، فمتعلق الإرادة التشريعية هو فعل الغير. ثم كما لا تنفك المراد عن الإرادة في الإرادة التكوينية، لا تنفك المراد من الإرادة في الإرادة التشريعية. توضيح ذلك، الإنسان حينما يريد فعلا، الإرادة عبارة، الإرادة التكوينية عبارة عن الشوق المؤكد. متى يحصل للإنسان هذا الشوق المؤكد؟ حينما يتصور فعلا، ويتصور ما يترتب على ذلك الفعل من فائدة، ثم التصديق بتلك الفائدة، ثم الجزم بإيجاد ذلك الفعل بعد حصول هذا الشوق. الشوق المؤكد يحصل للإنسان شوق المؤكد نحو الفعل، وهذا الشوق المؤكد سبب لحركة عضلاته نحو الفعل. فإذا أراد أخذ كتاب بعد هذا الشوق المؤكد تتحرك يده نحو الكتاب ويأخذ الكتاب للقراءة. هذا معنى الإرادة التكوينية. الإرادة التشريعية كذلك يحصل للإنسان الشوق المؤكد، ولازم هذا الشوق المؤكد طلب الفعل من غيره، فيطلب الفعل من غيره ويأمره بإتيان ذلك الفعل. فالمراد وهي حركة العضلات في الإرادة التكوينية لا تنفك عن الإرادة، لا تنفك عن الإرادة. والمراد هو طلب الفعل من الغير في الإرادة التشريعية لا ينفك عن الإرادة التشريعية. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة يستحيل الواجب المعلق، لأن الواجب المعلق يستلزم انفكاك المراد عن الإرادة. كيف يستلزم؟ أو يستلزم أن يكون الوجوب، الحكم، الطلب، البعث إلى الفعل فعليا، وما يتعلق به الوجوب في المستقبل استقباليا. هذا غير معقول، لأن وجوب الفعل، طلب الفعل يتعلق بذلك الفعل، والطلب لا ينفك عن المتعلق. فكيف يمكن أن يكون الطلب بالفعل ومتعلق بالاستقبال في الاستقبال؟ كالحج، أن يكون وجوب الحج فعليا ونفس الواجب وهو فعل الحج وقت الموسم، في الموسم، في المستقبل، فيلزم انفكاك الوجوب عن الواجب، وهذا مستحيل في مورد الإرادة التشريعية. يلزم انفكاك الوجوب عن الواجب، هذا مستحيل، كما انفكاك المراد عن الإرادة التكوينية مستحيل. والنتيجة أنه لا يعقل الواجب المعلق لاستلزامه انفكاك الطلب والحكم عن المتعلق وانفكاك المراد عن الإرادة. هذا ملخص ما يقال في تقرير هذا الإشكال. ولهذا يقول المصنف هكذا: ثم إنما ربما حكي عن بعض أهل النذر من أهل العصر، حكي إشكال في الواجب المعلق، الإشكال وهو أن الطلب والإيجاب إنما يكون بإذاء الإرادة المحركة للعزولات نحو المراد. غاية الأمر هذه الإرادة إرادة تشريعية. فكما لا تكاد تكون الإرادة منفكة عن المراد، أي كما لا تكون الإرادة التكوينية منفكة عن المراد، فليكن الإيجاب غير منفك عما تعلق به، أي عن الواجب. فكيف يتعلق الإيجاب بأمر استقبالي، بفعل استقبالي؟ لا يمكن أن يكون الوجوب الحكم فعليا ومتعلقه استقباليا، يلزم انفكاك وجوب عن الواجب، هذا مستحيل. لا يمكن الوجوب من دون الواجب. فلا يكاد يصح الطلب والبعث فعلا نحو أمر متأخر كما هو في الواجب المعلق. الواجب المعلق معناه أن الواجب كان في الاستقبال، ووجوب الواجب كان فعلا وفي الحال، هذا غير ممكن. وجوب الواجب يكون فعليا ونفس الواجب يكون في المستقبل، يلزم انفكاك الحكم عن المتعلق. بأي شيء يتعلق الحكم، مع أنه عرف يحتاج إلى المتعلق، بأي شيء إذا كان الفعل في المستقبل، بأي شيء يتعلق، يلزم أن يكون الحكم فعلا بلا متعلق. قلت في أن الإرادة تتعلق بأمر متأخر استقباليا كما تتعلق بأمر حالي وهو أوضح. أجاب المصنف عن هذا الإشكال كما يظهر من كلام المصنف بوجوه. الجواب الأول ملخص هذا الإشكال هو قياس الإرادة التشريعية بالإرادة التكوينية. هذا القياس. ثم قال في تقريب الإشكال: كما أنه لا تنفك الإرادة التكوينية عن المراد، كذلك لا ينفك الإيجاب المراد بالإرادة التشريعية عن متعلق الحكم وهو الفعل. فالجواب الأول هو جواز انفكاك الإرادة التكوينية عن المراد، يجوز انفكاك إرادة تكوينية عن المراد، هذا هو الجواب الأول. قيل في التقريب الإشكال باستحالة انفكاك إرادة تكوينية عن المراد، يقول المصنف في الجواب: بإمكان انفكاك الإرادة التكوينية عن المراد، ليس مستحيل، ليس ممتنع، الانفكاك ليس مستحيلا ولا ممتنعا، بل يمكن انفكاك الإرادة التكوينية عن المراد. توضيح ذلك في بعد مقدمة قصيرة، وهي المقدمة أن المراد على قسمين، المراد بالإرادة التكوينية على قسمين: قسم لا يحتاج إلى مقدمات، وقسم يحتاج إلى المقدمات، بعيد المسافة، له المقدمات كثيرة. ومثال ذلك القسم الأول الذي لا يحتاج إلى المقدمات: إذا كان الماء أمام الإنسان يريد شرب الماء، حينما يريد شرب الماء ويتحقق في نفسه شوق المؤكد، تتحرك يده نحو الماء يأخذ ويشرب، هذا لا ينفك المراد عن الإرادة، بعد الإرادة يتحقق المراد. هذا هو المثال الأول. والمثال الثاني، المثال الثاني بأن يكون الإنسان أصبح مستطيعا قبل أيام، قبل موسم الحج بالشهور، صار مستطيع، يفكر في الحج، يريد الحج قبل الموسم، يريد الحج، ولهذا يشتغل بتهيئة مقدمات الحج من الزاد والراحلة وكذا وكذا. هذا القسم من المراد ينفك عن المراد. متى تتحقق المراد؟ بعد أشهر. متى تتحقق الإرادة في نفس هذا المكلف؟ قبل أشهر من الحج. فهنا إرادتان: الإرادة الأصلية والإرادة التبعية. إرادة هذا المكلف الحج هو الإرادة الأصلية، إرادة المقدمات الحج إرادة تبعية. فهنا لا ينفك المراد عن الإرادة بالنسبة إلى الإرادة التبعية، فهو يشتغل بتهيئة مقدمات الحج، فالمراد لا ينفك عن الإرادة. وأما بالنسبة إلى الإرادة الأصلية كيف الحج، ينفك المراد عن الإرادة. فهذا أقوى دليل وشاهد على انفكاك المراد عن الإرادة، فتنفك المراد عن الإرادة. فما ذكر في الإشكال وهو استحالة انفكاك المراد عن الإرادة في الإرادة التكوينية غير صحيح، لا لا يستحيل الانفكاك، بل يمكن انفكاك المراد عن الإرادة، هذا أولا. وثانيا الإرادة عبارة عن الشوق المؤكد كما فسرت بالشوق المؤكد. الشوق المؤكد لا يجب أن يكون فعليا، الشوق المؤكد بالنسبة إلى كل فعل مراد يختلف بحسب ذلك الفعل. المراد من الشوق المؤكد أعم من أن يكون فعليا أو يكون شأنيا، لا يكون فعليا في شوق المؤكد ولكن في مرتبة الشأنية لا في مرتبة الفعلية. إذا شرب الماء فشوق المؤكد يكون فعليا، إذا أراد الحج في الموسم وفعلا ليس موسم الحج فشوق المؤكد يكون شأنيا. فالإرادة موجود، ولكن الإرادة الموجود في أمور التكوينية على قسم أعم من الشوق المؤكد الفعلي والشوق المؤكد الشأني، هذا لا يتنافي أن يكون المراد منفكا عن الإرادة، عن الإرادة الفعلية لا عن الإرادة الشأنية، فلا ينفك المراد عن الإرادة الشأنية إنما ينفك عن الإرادة الفعلية. هذا هو الجواب الثاني عن هذا الإشكال على ما يظهر من كلام المصنف. والجواب الثالث الأخير يقول المصنف عكس ما ذكر في الإشكال، ذكر في الإشكال أن المراد في الإرادة التشريعية لا ينفك عن الإرادة، يقول المصنف لا بل الأمر بالعكس، المراد في الإرادة التشريعية يجب أن ينفك عن المراد، يستحيل أن يكون المراد مع الإرادة في زمان واحد كالعلة والمعبود، لا يستحيل هذا، اقتران المراد مع الإرادة مستحيل، بل يجب أن يكون المراد منفكا عن الإرادة متأخرا عن الإرادة في الإرادة التشريعية. توضيح ذلك كما في كلام المصنف، توضيح ذلك ما معنى الإرادة التشريعية، معنى إرادة تشريعية تعلق الإرادة بفعل الغير، ومعنى إرادة تكوينية تعلق الفعل بفعل نفس الإنسان، فهذا الفرق. نظرا إلى هذا الفرق، الإرادة التشريعية يتعلق بفعل الغير، أن يصدر الفعل من الغير يتعلق بفعل الغير، فبعد هذه الإرادة التشريعية يأمر هذا الشخص الآمر غيره بأن يأتي بالفعل، يأمر يصدر منه الأمر كي يصدر من الغير الفعل، وهذا الأمر وهذا التكليف ليس إلا لإيجاد الداعي في الغير، سبب للداعي يوجد الداعي للمأمور على إتيان الفعل، مولى أو الشارع يأمر المكلف على إتيان السلام، وهذا الأمر من الشارع سبب لوجود إحداث الداعي على نفس المكلف لإتيان السلام. ثم متى يتحقق إتيان السلام؟ امتثال مأمور به من الغير، متى يتحقق؟ إذ متعلق التكليف يكون فعلا اختياريا، الفعل الاختياري ما يصدر من الإنسان مسبوقا بالإرادة والاختيار، هذا معنى الفعل الاختياري. فهذا الواجب لا بد أن يصدر من هذا المكلف بعد الأمر، بعد الإيجاب، أن يصدر بعد إرادته. أولا يتصور ويصدق، يتصور أن في مخالفة هذا التكليف عقاب وفي موافقته ثواب، بعد تصور يريد ذلك الفعل، ثم يصدر ذلك الفعل من هذا المكلف أي من الغير يصدر. فهنا لا بد من الفاصل بين الإيجاب وبين متعلق الإيجاب، الفعل الواجب لا بد من الفاصل قصيرا أو قليلا، سواء كان زمان قليلا أو قصيرا، لا بد من الفاصل، لا بد من أن يكون المراد منفكا عن الإرادة، متأخرا عن الإرادة، يجب أن يكون كذلك. لا يمكن الاقتران. كيف لا يمكن الاقتران؟ معنى الاقتران بمجرد قول المولى افعل كذا تحقق المتعلق الفعل، بمجرد قول المولى اكرم زيدا، اكرم زيدا، بمجرد قول المولى لعبده اكرم زيدا يوجد الاكرام في الخارج، هل هو معقول؟ ليس هو معقول، الا ان يكون المامور مشغول بالاكرام فقال المولى اكرم، هذا على هذا الفرد يكون الامر لغو لان العبد مشغول بالاكرام ولا يحتاج الى الامر، وهو مشغول بالفعل لا يحتاج الى الامر. فالحاصل ان الاقتران المراد مع الإرادة، في الإرادة التشريعية مستحيل، يعني غير صحيح، بل لا بد من الانفكار. يقول المولى لعبده أكرم زيدا، ثم يفكر العبد، يفكر يتحقق فيه الإرادة، ثم يكرم زيدا، فيقع الفاصل الزماني بين الإيجاب وإرادة المولى وبين المراد وهو صدور الفعل من العبد. هذا هو الجواب الثالث من المسلف عن هذا الإشكال. فحاصل هذا الجواب هو الفرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، وما ذكر في الجواب من أن الإرادة لا تنفك عن المراد إنما يصح في الإرادة التكوينية في بعض الموارد، فيما لا يحتاج إلى مقدمات، لا يحتاج المراد إلى مقدمات صحيح، ولكن لا يصح في الإرادة التشريعية، لا يصح، بل يجب أن يكون المراد منفكا عن الإرادة. فقياس الإرادة التشريعية بالإرادة التكوينية قياس مع الفارق سيكون باطلا. قلت في الإشكال، في هذا الإشكال الجواب أو الرد هذا الإشكال أن الإرادة تتعلق بأمر متأخر استقبالي، فما ذكر في الإشكال من أن من استحالة انفكاك الإرادة عن المراد هذا غير صحيح، ممنوع، بل إرادة تتعلق بأمر متأخر استقبالي فيلزم انفكاك المراد عن الإرادة، كما تتعلق بأمر حالي كما ذكرنا من خارج وهو أوضح من أن يخفى على ما على عاقل فزلا عن فاضل. ضرورة تحمل المشاق في تحصيل المقدمات، إذ المراد قد يكون محتاجا إلى المقدمات، فيما إذا كان المقصود والمراد بعيد المسافة محتاج إلى المقدمات وكثير المؤونة، ليس إلا لأجل تعلق إرادته بهم، أي ليس تحمل المشاق إلا لأجل تعلق إرادته به، أي بأمر متأخر، وكونه مريدا لذلك الأمر المتأخر قاسبا إياه لا يكاد يحمله على التحمل إلا ذلك، إلا إرادة أمر متأخر. ولعل الذي أوقعه في الغلط، أي أوقع المستشكل في الغلط، ما قرع سمعه من تعريف الإرادة بالشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد، بأن يفسر المراد بحركة العضلات والإرادة بالشوق المؤكد، فلا ينفك المراد عن الإرادة على هذا الفرض. لعل مراده من استحالة انفكاك الإرادة عن المراد هذا، ولكن هذا توهم فاسد، والتوهم أن تحريك العضلات نحو المتأخر مما لا يكاد مثلا، مما لا يمكن، لعل سبب التوهم هذا، ولكن قد غفل عن أن كونه، أي كون الشوق المؤكد إرادة محرك نحو المطلوب، يختلف حسب اختلاف المطلوب، تارة لا يكون المطلوب للمطلوب واسطة ولا المقدمة، فالمراد والمطلوب يتحقق مع الإرادة في زمان الإرادة، ولكن تارة يحتاج إلى مقدمات كثيرة فلا يتحقق المطلوب والمراد مع الإرادة، ينفك المراد عن الإرادة على هذا الفرز الثاني في كونه مما لا مؤونة له كحركة نفس العضلات، أو مما له مؤونة، المراد له المؤونة ومقدمات قليلة كانت أو كثيرة، فحركة العضلات على فرز الثاني منفك عن المراد، فحركة العضلات تكون أعم من أن تكون بنفسها مقصودة كالمقدمة أو مقدمة للمقصود، أو كان مقدمة للمقصود، لو كان حركة العضلات مقدمة للمقصود فحينئذ ينفك المراد عن الإرادة، المقصود ينفك عن الإرادة. إذا كانت نفس حركة العضلات مقصودة لا تنفك المراد عن الإرادة. والجامع أن يكون نحو المقصود مثلا، سواء كان المقصود بالذات كما ذكرنا كالمراد، أو بالتبع كمقدمات المراد، بل مرادهم، هذا إشارة إلى الجواب الثاني، بل مرادهم من هذا الوصف أي شوق المؤكد في تعريف الإرادة بيان مرتبة الشوق الذي يكون هو الإرادة، وإن لم يكن هنا شوق فعلا، فالمراد من الإرادة بمعنى شوق المؤكد أعم من الشوق الفعلي والشأني، عام أن يكون شوق المؤكد فعليا أو شأنيا، لكون المراد وما اشتاق إليه كمال الاشتياق أمرا استقباليا غير محتاج بتهية مؤونة أو تمهيد مقدمة، ضرورة أن شوقه إليه أي إلى الأمر الاستقبالي ربما يكون أشد من الشوق المحرك فعلا نحو أمر حالي أو استقبالي محتاج إلى مؤونة إلى المقدمة. هذا هو الجواب الثاني. الجواب الثالث، هذا مع أنه لا يكاد يتعلق البعث الأمر والتحريك المكلف نحو الفعل إلا بأمر متأخر، إلا بأمر متأخر عن زمان البعث والتكليف، ما يصدر من المولى في الإرادة التشريعية البعث الأمر، ولكن متى يتحقق المراد وهو فعل المكلف؟ بعد ذلك بالزمان. فهنا يجب أن يكون المراد متأخرا عن الإرادة، يجب، لا يمكن أن يكون المراد مقارنا للإرادة، ضرورة أن البعث إنما يكون لإحداث الداعي للمكلف إلى المكلف إلى الواجب، بأن يتصوره، بأن يتصوره المكلف بما يترتب، يتصور المأمور به بما يترتب عليه من المسؤولة وعلى تركه من العقوبة، ولا يكاد يكون هذا إلا بعد البعث بزمان، بعد الأمر بزمان، فلا محالة يكون البعث من قبل المولى نحو أمر متأخر عن البعث بالزمان، لابد أن يكون البعث نحو أمر متأخر عنه بالزمان، ولا يتفاوت طول الزمان وقصره فيما هو ملاك الاستحالة. لو كان التخلف المراد عن الإرادة مستحيلا من حيث الزمان لا فرق بين أن يكون الزمان قصيرا أو قليلا، ولكن هنا يجب أن يكون المراد متأخرا عن الإرادة التشريعية، يجب أن يكون الأمر كذلك كما ذكرنا من الخارج فيما هو ملاك الاستحالة والإمكان في نظر العقل الحاكم في هذا الباب، ولعمر ما ذكرنا واضحون لا سفرة عليه، والإتناب إنما هو لأجل رفع المغالطة الواقعة في أذهان بعض الطلاب، وربما أشكل على المعلق أيضا بعدم القدرة على المكلف به في حال البعث مع أنها من الشرائط العام. تقريب هذا الإشكال بعد مقدمة قصيرة، الواجب المعلق مستلزم للتكليف بغير المقدور، لازم الواجب المعلق هو التكليف بغير المقدور، والتكليف بغير المقدور قبيح عقلا ولا يجوز شرعا. لماذا؟ إذ من شرائط التكليف شرعا القدرة، إذا لم يكن المكلف قادرا على الفعل لا يجوز شرعا التكليف. كيف فرض الواجب المعلق يستلزم التكليف بغير المقدور؟ توضيح ذلك، توضيح ذلك أن المولى قبل الموسم يأمر بالحج، قبل الموسم يأمر المكلف بالحج في الموسم، المعلق وهو الواجب الحج لا بد أن يكون في الموسم، معلق بهذا الزمان يجب أن يحج في الموسم. التكليف وهو الوجوب على المكلف يكون بالفعل، الآن يجب أن يحج في الموسم، هذا معنى الواجب المعلق، الآن يجب عليه أن يحج في الموسم، الآن يتمكن من أن يحج في الموسم؟ ما لم يأتي الموسم لا، فعلا لا، لا يتمكن فعلا، الموسم بعد ثلاثة أشهر، بعد شهرين فعلا يتمكن من أن يحج؟ لا، ما لم يأتي الموسم لا يتمكن أن يحج. فالتكليف بالحج فعلا أن يحج في الموسم تكليف بغير المقدور، والتكليف بغير المقدور قبيح عقلا ولا يجوز شرعا، فلا بد من رفع اليد عن هذا الفرض، عن فرض واجب المعلق. ففرض واجب المعلق غير صحيح لكوني مستلزما للتكليف بغير المقدور. هذا هو الإشكال. الجواب عن هذا الإشكال بعد مقدمة قصيرة، وهي المقدمة: نعم يعتبر القدرة في التكليف، هذا مما لا شك فيه، اعتبار القدرة في التكليف مما لا شك فيه، ولكن هنا احتمالات في اعتبار القدرة في التكليف. الاحتمال الأول أي اعتبار القدرة في التكليف حين التكليف، حين التكليف من الشارع، وإن لم يكن قادرا على التكليف حين الفعل، حين إتيان الواجب، إذ هنا زمان، هنا زمان التكليف وزمان الامتثال. مثلا من باب الفرض، يقول العبد، يقول المولى لعبدي أكرم زيدا يوم الجمعة، يقول هذا الكلام يوم السبت، يقول يوم السبت أكرم زيدا يوم الجمعة الجاي، هكذا. فحينئذ هل اعتبار القدرة يعتبر حين التكليف؟ يعني يجب أن يكون الزيد قادرا على إكرام يوم الجمعة يوم السبت، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني هو اعتبار القدرة حين التكليف وحين الامتثال، بمعنى في هذا المثال يجب أن يكون الزيد قادرا من يوم السبت إلى يوم الجمعة على إكرام الزيد، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث هو اعتبار القدرة على التكليف حين الامتثال فقط، لا حين التكليف، حين الامتثال فقط، هذا هو الاحتمال الثالث. بعد هذه المقدمة فنقول في الجواب: نعم اعتبار القدرة على التكليف لا شك فيه، ولكن تعتبر القدرة في التكليف في ظرف الامتثال، في ظرف الفعل، لا في زمان التكليف. في زمان التكليف وإن كان لم يكن قادرا، ولكن إذا كان في ظرف الامتثال قادرا يجب عليه التكليف، هذا هو. هذا فعلى هذا الفرق، إذا كان هذا مستطيعا فعلا وبعد موسم التكليف بعد 4 أشهر، هذا يكون مستطع شرعا، ولكن فعلا هو المريض في المستشفى تحت العناية مشددة، لا يتمكن. إذا كان موسم الحج فعلا لا يتمكن من الحج، فعلا لا يتمكن من الحج، ولكن بعد 3 أشهر الحمد لله بصير سالما، يخرج من المستشفى سالما يتمكن من الحج، يجب عليه الحج، يجب عليه الحج، إذ قدرة معتبرة قدرة حال الامتثال لا قدرة حال التكليف. التكليف فعلا لا تعتبر القدرة، قدرة معتبرة حال الامتثال. ففي الواجب المعلق حال الامتثال المكلف يكون قادرا، وإن لم يكن فعلا قادرا في زمان التكليف، وإن لم يكن قادرا، ولكن حال الامتثال، حال الامتثال والفعل في الموسم يكون قادرا، فلا يلزم التكليف بغير المقدور، لا يلزم هذا الإشكال. وربما أشكل على المعلق أيضا بعدم القدرة على المكلف به في حال البعث حال التكليف، مع أنها، مع أن القدرة من شرائط عامة للتكليف، هذا هو الإشكال. وفي أن الشرط إنما هو القدرة على الواجب في زمانه، أي زمان امتثال الواجب، لا في زمان الإيجاب والتكليف قبل الامتثال، غاية الأمر يكون من باب الشرط المتأخر، يكون من باب الشرط المتأخر. وقد عرفت بما لا مزيد عليه أنه كالمقارن، شرط المتأخر كالمقارن من غير انخرام القاعدة العقلية أصلا فراجع. الكلام في الشرط المتأخر والإشكال فيه والجواب مع الجواب تقدم في كلام المسند سابقا. الحمد لله.